السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذا الكتاب، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب الزيارة. قال: حدثنا عبد الله بن عثمان قال: حدثنا عبد الله بن المبارك قال: أخبرنا حماد بن سلمة عن أبي سنان الشامي عن عثمان بن أبي سودة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عاد الرجل أخاه أو زاره قال الله له: طبت وطاب ممشاك وتبوأت منزلا في الجنة. قوله رحمه الله: باب الزيارة. فيه مشروعية الزيارة، وأنها أمر محبوب مرغب فيه. جاءت النصوص ببيان فضله، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يزور ويزار ويرغب في الزيارة، ويذكر صلى الله عليه وسلم فضلها وما يترتب عليها من الآثار الحميدة والعوائد الطيبة بين المتزاورين. قوله: إذا عاد الرجل أخاه أو زاره، غلب في الاستعمال أن العيادة تكون للمريض والزيارة تكون للصحيح، وإلا فكل منهما عيادة وزيارة. ويقال: العيادة إذا تكرر فيها المجيء، أي عاود المجيء وكرره. وهنا ذكر الأمرين معا: الزيارة والعيادة، زيارة الصحيح وعيادة المريض. وأو هنا للتنويع، حيث قال: إذا عاد الرجل أخاه أو زاره، أي إذا عاد الرجل أخاه مريضا أو زاره صحيحا. قوله: قال الله له: طبت وطاب ممشاك وتبوأت منزلا في الجنة. وهذا فيه فضل الزيارة والعيادة وعظم ثوابهما، حيث بين صلى الله عليه وسلم أن للزيارة والعيادة ثوابا معجلا في الدنيا وثوابا مؤجلا يوم القيامة. أما المعجل في الدنيا، قول الله عز وجل له: طبت وطاب ممشاك. فزيارة الإخوان وعيادة المرضى من أسباب طيب الإنسان. قد مر باب مفيد عند المصنف رحمه الله، وهو باب طيب النفس، وذكر رحمه الله في تلك الترجمة ما يكون به طيب نفس الإنسان، ومن ذلك الابتعاد عن الإثم والأمور التي تؤدي إليه، وذكر أمورا أخرى، ومما يلتحق بذاك هذا الحديث. قوله: طبت، أي طبت في نفسك وفي حياتك. وطاب ممشاك، لأنه ممشى خير وبركة، وممشى مواساة وتسلية للإخوان، فهذه ثمرة معجلة وهي حصول الطيب للإنسان. ومما لا شك فيه أن من طابت حياته في الدنيا بصالح الأعمال وسديد الأقوال نال يوم القيامة دخول الجنة. قال الله تعالى: طبتم فادخلوها خالدين. طبتم أي في الدنيا، فادخلوها خالدين أي الجنة، جزاء لما كنتم عليه من الطيب في حياتكم الدنيا. فطيب الإنسان في حياته ينال بأمور عديدة، منها هذه الخصلة الكريمة، ألا وهي عيادة المرضى وزيارة الإخوان في الله وابتغاء ثواب الله عز وجل. قوله: وتبوأت منزلا في الجنة، أي نزلته وفزت به، ومنه قوله تعالى: نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين، أي نتخذ فيها من المنازل ما نشاء. فمن عاد أخا له في الله أو زاره تبوأ من الجنة منزلا، فهو بهذا العمل قد هيأ لنفسه نزلا كريما في جنات النعيم. بأن مهد لنفسه من الأعمال الصالحة التي تفضي بمن يعملها إلى دخول الجنة ونيل الثواب العظيم فيها. وهذا الحديث في إسناده مقال، لكن له شاهد يتقوى به من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، ولفظه: ما من عبد مسلم أتى أخا له يزوره في الله إلا ناداه مناد من السماء أن طبت وطابت لك الجنة. رواه أبو يعلى والبزار وأبو نعيم في الحلية وغيرهم. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا بشر بن محمد قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن ابن شوذب قال سمعت مالك بن دينار يحدث عن أبي غالب عن أم الدرداء قالت: زارنا سلمان رضي الله عنه من المدائن إلى الشام ماشيا وعليه كساء وأندر ورد، قال يعني سراويل مشمرة. قال ابن شوذب: رؤي سلمان وعليه كساء مطموم الرأس ساقط الأذنين، يعني أنه كان أرفش، فقيل له: شوهت نفسك؟ قال: إن الخير خير الآخرة. قوله ماشيا أي على قدميه، وهذا فيه أن سلمان تحرك من المدائن ماشيا إلى الشام من أجل هذه الزيارة في الله تبارك وتعالى. وهذا فيه أن الزيارة في الله كانت من دأب السلف ومن القربات التي كانوا يعنون بها ويتقربون بها إلى الله، ولم يكن لهم في تلك الزيارات مقاصد دنيوية، بل لا يبتغي الواحد منهم بزيارته إلا وجه الله وطلب ثوابه سبحانه. قوله وعليه كساء وأندر ورد، قال يعني سراويل مشمرة، هذا فيه أن هيئته في لباسه كانت هيئة متواضعة، فكان هذا لباسه في هذه الزيارة. قوله قال ابن شوذب: رؤيا سلمان وعليه كساء مطموم الرأس إلى آخره، هذا فيه انقطاع في الإسناد بين ابن شوذب وسلمان فهو ضعيف. قوله عليه كساء نوع من اللباس. قوله مطموم الرأس يقال طم رأسه أي جزه واستأصله. قوله ساقط الأذنين يعني كأنه أرفش، يقال فلان أرفش الأذنين أي عظيم الأذنين وعريضهما. قوله فقيل له شوهت نفسك، أي أن هذه الهيئة التي أنت عليها ليست بالهيئة الجميلة ولا الحسنة، لكن كما تقدم هذا غير ثابت. قوله إن الخير خير الآخرة، هذا المعنى ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، فقد كان يقول عليه الصلاة والسلام يوم حفر الخندق: اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة، فبارك في الأنصار والمهاجرة. والله تبارك وتعالى يقول: والآخرة خير وأبقى. فالخير التام الكامل الوافي الذي لا نقص فيه ولا مكدر هو خير الآخرة، أما خير الدنيا فهو خير يلحقه ما يلحقه من المناقصات والمكدرات، ومآله إلى النفاذ والفناء. قال الله تعالى: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب من زار قوما فطعم عندهم. قال حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا عبد الوهاب عن خالد الحذاء عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زار أهل بيت من الأنصار فطعم عندهم طعاما، فلما خرج أمر بمكان من البيت فنضح له على بساط فصلى عليه ودعا لهم. قوله باب من زار قوما فطعم عندهم، أي إضافة إلى الزيارة طعم من طعام أخيه وشاركه فيه فيأنس بذلك أخاه، وهذا من أسباب التآخي ومزيد الألفة. قوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زار أهل بيت من الأنصار. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: هم آل أبي طلحة في بيت أم سليم، كما في رواية إسحاق ابن أبي طلحة عن أنس رضي الله عنه، ويحتمل أن يكون إتبان ابن مالك وهو الراجح. قوله فلما خرج، أي لما أراد أن يخرج، كما هو واضح في دلالة السياق على ذلك. قوله أمر بمكان من البيت فنضح له على بساط، أي رش بالماء تنظيفا له من الوسخ وتليينا له. قوله فصلى عليه ودعا لهم، وهذا فيه أن الزائر إذا أكرمه المزور ينبغي له أن يدعو له ولأهل بيته بالخير والبركة، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك جملة من الأدعية سيأتي شيء منها لاحقا. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن حجر قال حدثنا صالح بن عمر الواسطي عن أبي خلدة قال: جاء عبد الكريم أبو أمية إلى أبي العالية وعليه ثياب صوف، فقال أبو العالية: إنما هذه ثياب الرهبان، إن كان المسلمون إذا تزاوروا تجملوا. قول أبي خلدة جاء عبد الكريم أبو أمية إلى أبي العالية، أي جاء زائرا له. قوله وعليه ثياب صوف، فأنكر عليه أبو العالية هذه الهيئة فقال: إنما هذه ثياب الرهبان. ونظيره قول حماد بن أبي سلمة لما جاءه فرقد السبخي وعليه ثياب صوف وسخة، فقال له حماد: يا فرقد، ضع نصرانيتك هذه عنك. والرهبان هم عباد النصارى، وكان من عادة عباد النصارى الذين يطلق عليهم رهبان لأنهم يترهبون بالتعبد والتقرب إلى الله بعبادات وأعمال لم يشرعها الله، كما قال الله تعالى: ورهبانية ابتدعوها، فيتعبدون بأعمال ابتدعوها يفرضونها على أنفسهم ويلزمون أنفسهم بها، ويجعلونها من جملة قرباتهم التي يتقربون بها إلى الله. والأصل أن العبد في قرباته يتقرب إلى الله بما شرع وبما أذن له به. وفي باب اللباس، إذا كان الله عز وجل قد أوسع عليه بالمال ويجد لباسا طيبا، فالله عز وجل يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، فيلبس لباسا طيبا إذا أراد أن يخرج إلى المساجد. قال الله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وإذا أراد أن يزور إخوانه فلا يلبس ثيابا بالية وقد أعطاه الله مالا وخيرا وأوسع عليه، بل عليه أن يأخذ زينته عند المساجد بيوت الله، ويأخذ أيضا زينته عندما يزور ويعود إخوانه. لكن من لبس ثيابا رثة لأنه لا يجد أصلا إلا هي فهذا أمر آخر. قوله إن كان المسلمون إذا تزاوروا تجملوا، أي إذا تبادلوا الزيارة تجملوا، فالتجمل عند زيارة الإخوان من هدي السلف، كما قرر ذلك أبو العالية الرياحي رحمه الله. فإذا أراد المرء أن يزور أخاه تجمل، وأيضا إذا علم أن أخا له سيزوره في بيته أو أن وافدا قادما من بلد لزيارته فإنه يتجمل، كما سيأتي في الحديث القادم: هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبسها للوفود. فالتجمل سواء من الزائر أو المزور بدون مبالغة في ذلك هو نوع من الاحتفاء المطلوب. ولهذا أنكر أبو العالية رحمه الله على عبد الكريم أبي أمية حيث قال: إنما هذه ثياب الرهبان، أي لما وجده قد زاره بتلك الثياب. ولعل كلام أبي العالية مع هذا الرجل بهذا لعلمه بأنه يجد من المال ما يستطيع به أن يلبس ويتجمل لإخوانه، فلا يظن بأبي العالية أن يقول هذا لرجل فقير لا يجد إلا ذاك الثوب. ثم الترجمة في من زار قوما فطعم عندهم، وليس في هذا الأثر ذكر للطعام، ولعله أورده لأن توابع الزيارة ومكملاتها ومن تمام الاحتفاء بالزائر أن يقدم له الطعام، وكذلك الرواية القادمة المتعلقة بالوفود، فالأصل أن المزور يكرم ضيفه بما يجد من الطعام في بيته. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.